رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولنصدق من الله حديثا. قسما بمن لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه ولا يستحق الألوهية غيره ليجمعنكم ربكم للعرض الأكبر والموقف العظيم يوم البعث والنشور ليجازي كلا بما فعل ويحاسب كل إنسان بما صنع. ولا شك في ذلك جمع فهو واقع لا محالة كائن لا ريب فيه. فلا أحد أصدق من الله ولا أوفى بوعد من الله ولا أنجز لما وعد من الله. فقوله فصل وعطاؤه فضل وعذابه عدل وهو لكل خير أهل. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما لكم أيها المؤمنون في أمر المنافقين انقسمتم إلى طائفتين طائفة تقول إنهم مؤمنون وطائفة ترى كفرهم وقد خذلهم الله وأوبقهم في الكفر وردهم الله على أعقابهم لأنهم أبطنوا الكفر وسلكوا مسالك الشيطان. هل تريدون أن تهدوا من كتب الله عليه الغواية وأن ترشدوا من أدركه خذلان وباء بالخسران وعاد بالخيبة؟ فإن من كتب الله عليه شقاء وقضى عليه الضلال فلا حيلة في صلاحه ولا وسيلة بهدايته فقد عميت بصيرته وانطفأ نوره. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يريد هؤلاء المنافقون بكل وسيلة أن ترتدوا عن دينكم فتكونوا على مثل حالتهم من الكفر فتساووهم في النفاق. فإياكم أن تودوهم وتصادقوهم وتثقوا بهم إلا إذا هاجروا معكم وجاهدوا في سبيل الله وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبوا إلى الكفر واختاروا النفاق ورفضوا الإيمان فاقتلوهم في كل زمان في حل وحرم ولا تركنوا إليهم ولا تصدقوهم ولا تستعينوا بهم في أمر فهم العدو فاحذروهم ولا تنخدعوا بظاهرهم ولا يغركم كلامهم اللين ومسالمتهم في الظاهر فالخبث مستقر في قلوبهم والكفر كامل في نفوسهم. إلا الذين يذهبون إلى قوم عاهدوكم ودخلوا معهم في عقد الأمان فلا تحاربوهم لأنهم تحت ولاية الكفار المعاهدين أو أناس احتالوا ووقعوا في حرج شديد وضيق كثير فلا يستطيعون القتال معكم ضد قومهم ولا القتال مع قومهم ضدكم والله قادر أن يحول نياتهم فيقاتلوكم. فما دام أنهم مسالمون وتركوا مقاتلتكم وأظهروا لكم الأمن من جانبهم فليس لكم طريق عليهم ولا حق في مقاتلتهم ولا رخصة في ذلك. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أما قسم آخر من المنافقين فهم مخادعون يظهرون لكم الإسلام طلبا للمسالمة فإذا رجعوا إلى قومهم أعانوهم وأظهروا أنهم معهم عليكم. كلما طلب منهم محاربة المسلمين أوغلوا في ذلك وجدوا وطلب الله قلوبهم فاستمروا في الفتنة. فإذا لم يجتنبوكم ويتركوا التعرض لكم ويعلنوا الاستسلام ففي أي مكان لقيتموهم فعليكم بقتلهم قتلا ذريعا وبحصدهم بالسيف حصبة ولكم العذر الواضح في قتلهم والدليل الساطع في الفتك بهم لأنهم خانوكم وغدروا بكم وسلكوا النفاق معكم وهم من أشد الأعداء لكم. فالمنافقون أقسام ثلاثة: قسم مسالم واعتزل القتال فلا يتعرض له، وقسم دخل مع أهل عهد من الكفر وهو مقهور تحت رئاستهم فيترك قتاله، وقسم لعب على الحبال واستخدم المخادعة والاحتيال مرة معكم ومرة مع الأعداء المحاربين عليكم فهؤلاء يقتلون.